طب الأسهم، أسهم سوبرمان ابعد فضلك ايه؟ ابعد، كل التعامل مع الشركات كلها تتعامل مع البنوك، فلا تكن شريكا فيها بأي نوع من أنواع الشراكة. غيرك؟ غير هيك بجوز عند غيري، أما أنا ما عندي غير هيك. ماشي، الله يجزاكم خير. الله.